قال إنكم ماكثون يبلسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن صلوا على النبي.